إنا أعطينا، همزة نون كسرة إن، نون ألف مد فتحنا، إنا همزة عين فتح أع، إنا أع طايا فتح طي، إنا أعطي نون ألف فتحنا، إنا أعطينا، إلينا إيابهم، همزة كسراء لام يا فتح لي، إلي نون ألف مت فتحنا، إلينا همزة كسراء يا ألف فتح يا، إيا با فتح با إياب، هاميم ضمهم إيابهم، إلينا إيابهم، خيرا يره خايا فتح خي، رايا فتحتين ري، خيرا يا فتح يا، خيرا يا را فتح را، خيرا يرى ها ضم طويله، خيرا يره حال الوقف خيرا يره، شرا يره شين را فتح شر، رايا فتحتين ري، شرا يا فتح يا، شرا يا را فتح را، شرا يرى ها ضم طويله، شرا يره حال الوقف شرا يره، ميقات يوم، ميم يا كسر مي، قاف ألف فتح قا، ميقا تا يا فتحتين تي، ميقات يا واو فتح يو، ميم فتح ما يوم، ميقات يوم، فمن يعمل فا فتح فا، ميم نون يا فتح مي، فمن يا عين فتح يع، فمن يع، ميم لام فتح مل، فمن يعمل، من نصير، ميم نون كسر من، نون فتحنا من، صاديا كسر صي، من نصي را كسرتين رن، من نصير، من ماء صديد، ميم ميم كسر ميم، ميم ألف مد فتح ما، مما همزة كسرتين إن، مما إن صاد فتح ص، مما إن ص داليا كسر دي، مما إن صدي دال كسرتين دين، مما إن صديد حال الوقف، مما إن صديد، من ربك، ميم را كسر مر، را با فتح رب، من رب با كسر بي، من ربي كاف فتحك، من ربك، رسول من الله، را فتح را، سين واو ضم سو، رسو، لام ميم ضمتين لم، رسول، ميم كسر مي، نون لام فتح نل، رسول من ال، لام فتح طويل لا، رسول من الله، ها كسره، رسول من الله، صحفا مطهرة، صاد ضم صو، حا ضم حو، صحو، فاميم فتحتين فم، صحفا، ميم ضم مو، صحفا مطه فتح طه صحفا مطه ها فتحها صحفا مطه را فتح را صحفا مطهرة تا فتحتين تن صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون صاد فا فتح صف فلام فتحتين فل صفل لام ألف فتح لا صفلا يا فتح يا صفلا يا تا فتحة صف اللاية كاف لام فتح كل صف اللاية كل لام فتح لا صف اللاية كل ميم واو ضمموا صف اللاية كلموا نون فتحنا صف اللاية كلمون حال الوقف صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة قاف ضمقوا لام واو ضملوا قلوا بايا ضمتين بوي قلوب يا واو فتح يو ميم فتح ما يوم همزة كسراء يوم اي ذال واو كسرتين ذي يومئذ قلوب يومئذ واو ألف فتح وا جيم كسر جي واجي فا فتح فا واجفة تا ضمتين تن واجفة حال الوقف قلوب يومئذ واجفة أبصارها همزة با فتح أب صاد ألف فتح صا أبصار را ضمر أبصار ها ألف فتح ها أبصارها سراجا وهاجا وأنزلنا سين كسر سي را ألف فتح را سرا جيم واو فتحتين جو سراجا واو ها فتح وه ها ألف فتح ها وه ها جيم واو فتحتين جو وه ها جو سراجا وه ها جو واو فتح وه همزة نون فتح أن وأن زالام فتح زل وأنزل نون ألف فتحنا وأنزلنا سراجا وهاجا وأنزلنا